قال المؤلف رحمه الله تعالى: بعد قول الله تعالى: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو على كل سبيل. قال المعتم حين جعل ابيه قال: لما قضت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن اميه وابو جهل فقال له: لا يعرف لا اله الا الله كلمه يحاج لك بها عند الله. فقال له: اترضى عني الجهل المطلق؟ فاعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعاد. فكان اخر ما قاله على منه عبد المطلق وابى ان يقول لا اله الا الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استغفرن لك ما لم انه عنك. فانزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. وانزل الله في ابي طالب: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. صحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب بن خلف أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد عليه فقال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استغفرن لك ما لم انه عنك. فانزل الله سبحانه: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. وانزل في ابي طالب: انك لا تهدي من احببت. فروى المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب الرد على المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين يدعونهم من دون الله ويستغيثون به، لأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه أبي طالب شيئا، وأنه نهي عن الاستغفار له، ففي حق النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، بل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعى من دون الله ولا يطلب منه شيء. من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، لأنه لم يملك هذا لعمه أبي طالب مع حرصه على نفسه. وعاتبه الله بقوله: انك لا تهدي من احببت، وبقوله: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين. فاذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكمل الخلق، بل على انه لا يدعى من دون الله ولا يطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فغيره من باب أولى من الأولياء الصالحين أصحاب الأضرحة مهما بلغوا من الصلاح ومهما بلغوا من المكانة في الدين فإنهم لا يطلب منهم إلا ما يقدرون عليه من أمور الدنيا إذا كانوا على قيد الحياة. أما أمور الهداية وأمور قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله من شفاء المرضى وإنزال المطر وجلب الأرزاق وإعطاء الأولاد هذا كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى ولا يطلب من غير الله لا من نبي ولا من ولي ولا من أي مخلوق. ومن طلبه من غير الله هو المشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة. هذا غرض المصنف رحمه الله من حفظ هذا الباب وهو يشبه الباب السابق في قوله ليس لك من الأمر شيء هذا يشبهه كمالا وقوله إنك لا تهدي من أحببت يأتي تفسيرها إن شاء الله في أثناء الباب. قال لما عن سعيد بن المسيب في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم قال سعيد بن المسيب ابن حزم ابن ابي وهب المخزومي. سعيد بن المسيب هذا احد اكابر التابعين وكان له منزله في العلم عظيمه وهو من اكبر علماء التابعين هو احد الفقهاء السبعه الذين انتهت اليهم الفتوى في الدنيا في زمانه هو احد الفقهاء السبعه المعروفين وابوه المسيد ابن حزم ابوه صحابي وجده الحزم ايضا صحابي فهو تابعي من كبار التابعين وابوه وجده صحابيان عن ابيه عن المسيب يروي سعيد عن ابيه المسيب قال لما حضرت ابا طالب الوفاه معناه قارب الوفاه ظهرت عليه علامات الوفاه وليس المراد انه نزل به الموت لانه اذا نزل الموت بالمحتضر وبلغت الروح الغرغره لا تقبل منه فورا فما جاء في الحديث ان الله يقبل فائده العبد ما لم يغرغر فالمراد بهذا والله اعلم انه لما حضرته الوفاه يعني لما ظهرت عليه علامات الموت قبل ان تبلغ روحه الغرغره وقبل ان ياتي الوقت الذي لا تقبل منه التوبه. ويحكم انه اراد حضرته الوفاه يعني بلغ نزع الروح ويكون هذا خاصا بابي طالب واما غيره فاذا وصل الى هذا الحد لا تقبل منه توبه والله اعلم. وابو طالب هو ابو طالب بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم سفل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب لأن عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو صغير، توفي وهو في بطن أمه، فكفله جده عبد المطلب ابن هاشم. فلما توفي عبد المطلب كفله عمه أبو طالب، وعمره صلى الله عليه وسلم في الثامنة، فبقي أبو طالب حول الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة يدافع عنه ويحميه إلى سنة 8 من البعثة، وهو لم يفارقه، يدافع عنه ويحميه من أذى قومه ويصبر معه على مضايقات المشركين، وبذل معه شيئا كثيرا. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته لعل الله ان ينقذه من النار. ومن ذلك انه لما حضرته وقعت جاء اليه، هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على الدعوه الى الله، خصوصا مع اقاربه، وفيه حرصه صلى الله عليه وسلم على الدعوه الى الله وصبره على ذلك. فقال له: وعنده عبد الله بن ابي امية المخزومي، وعنده ابو جهل بن هشام المخزومي ايضا. اما عبد الله بن ابي امية هذا من الله عليه بالاسلام واسلم، واما ابو جهل عمرو بن هشام قبحه الله فهذا علد اعداء الاسلام واعظم الذين قادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعون فرعون هذه الامه، وقتل يوم بدر، هو الذي قاد المشركين الى بدر، وهو الذي حرضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل مع صناديد قريش في غزوة بدر كافرا والعياذ بالله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، هذا في استعطاف، في استعطاف، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم أصله يا عمي، يا هدي يا الندى، خذه الياء من باب التخفيف. فقال: يا عم، عطوها يا عم، خذه الياء، يا المتكلم حرفت من اجل التخفيف. قل لا اله الا الله، يعني ينطق بهذه الكلمه معتقدا لها بقلبه، كلمة تحاج لك بها كلمة منصوب على أنه بدل من لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله في محلة نقول القول، وكلمة بدل منها، وبدل المنصوب منصوب لأنه أحد التوابع الأربعة. أحاج لك بها عند الله، يعني أشهد لك بها عند الله يوم القيامة، أشهد لك بها عند الله يوم القيامة لأجل نجاتك من النار، ويحاج مجهول على أنه جواد، جواد الأمر، فحرك بالفتح من أجل إطفاء الشاشمين، حرك بالفتح من أجل إطفاء الشاشمين، وإن أصله أحاجج فيدغم في الجيل وفي الجيل، فصارت أحاج انفق ساكنان، فحرك بالفتح من أجل التخلص من انقطاع الساكنين كما يقول. أحاج لك بها عند الله، واشهد لك بها عند الله يوم القيامة من أجل نجاتك من النار. بين له صلى الله عليه وسلم فائدة ذلك ترغيبا له، وفيه أن الداعية إلى الله يبين للناس، يبين للناس الترغيب يرغبهم في الخير ويبين لهم العواقب الحسنة إذا هم استجابوا ويحذرهم من العواقب الوخيمة إذا لم يستجيبوا. فالداعية يبشر وينذر وحاجة لك دعاء عند الله ولكن في الأساء السوء والعياذ بالله تصددوا في شقاوة الغيب. فقال له قال له أبو جهل يا عبد الله بن أمية قال لأبي طالب معارضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أترغب عن ملة عبد المطلب أي أتترك ملة أبيك؟ هذا من فارس النخوة الجاهلية ففارسوه النخوة الجاهلية والعياذ بالله والحمية الجاهلية والتعصب المنطوق وأتوا بالحجة الملعونة كما يقول الشيخ رحمه الله الحجة الملعونة التي هو إنا وجدنا آباءنا على أمة هل يحتج بها المشركون إذا جاءتهم الرسل وهو وجدنا آباءنا على هذا ما نقدر نخلي دين آباءنا ونتبعكم هل حجة ملعونة؟ وفرعون لما جاءه موسى وهارون عليه السلام قال فما بال القرون الاولى يعني يحتج عليهم بما كان عليه القرون الاولى من الكفر والشرك فهي حجه مفرده عند المشركون الاحتجاج بما عليه الناس والآباء والاجداد هذه الحجه الملعونه حالت بين كثير من الناس وبين الايمان والعياذ بالله الا من هداه الله فتغاضوا عن مله عبد المطلب فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فيه أن الداعية لا يؤذي الداعية إلى الله لا يؤذي الرسول أعاد عليه وكرر عليه لعله يرضى فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن طلب منه أن يكون لا إله إلا الله فأعاد عليه الرجلان عاد عليه قولتهم القبيحة فترعوا عن ملة عبد المطلب وعند ذلك أخذته الحمية الجاهلية فقال هو على ملة عبد المطلب هو رجل غاي يحتمل أن الغاي صرفه ولم يقل أنا من بعد كراهة على هذا اللفظ وجاء في بعض الروايات انه قال انا على ملتي عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله ابى ان يقول لا اله الا الله ومات والعياذ بالله على الشرك فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته على امه ولما راى انه مات على الشرك وكان منه في حياته معه من النقرة والتأييد ما كان قال لا استغفرن لك ما لم ينه عنه اي والله هذا يوقع بالقصر والله لا استغفرن لك ما لم ينه عنه هذا كله من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ومن مجازاته على المعروف ووفائه صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم نهاه الله عن ذلك ونهى المؤمنين وأن المسلمون لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفروا لعنه قالوا إن نستغفر لمن كان فأنزل الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طلب من ربه أن يستغفر لأمه لما زاره فمنعه الله من ذلك وبكى صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا حتى أبكى من حوله عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن يزور أمه أذن له في زيارة قبر أمه ثم طلب من ربه ان يستغفر لها فمنعه الله من ذلك وعند ذلك بكى عليه الصلاة والسلام بكاء شديدا. ما كان أي لا يليق ولا ينبغي. هذا خبر معناه النهي، معناه النهي والتحذير. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. المشرك لا يجوز الاستغفار له ولا اصطلحت معه بعد وفاته إذا مات على الشرك. وكذلك في حالة الحياة المشرك لا يستغفر له روحه ولا يترحم عليه، وإنما يطلب له الهداية. وقال اللهم اهدِه في حال الحياة يدعى له بالهداية. أما الاستغفار له والترحم عليه على موضوع للمشركين لا أحياء ولا أموات، لأنها لا تجوز محبتهم وموالاتهم ما داموا على الشرك. وإبراهيم عليه السلام استغفر لعدوه لأنه وعده أن يستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله تبرأ منه عليه الصلاة والسلام. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، قوله سلام عليك سأستغفر وسأردي إنه كان بي حفيا. هذه الموعدة. ثم لما علم أنه عدو لله وأنه أصر على الكفر تبرأ منه عليه الصلاة والسلام. إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وأنزل في أبي طالب، أنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، إنك أيها الرسول لا تهدي لا تملك هداية من أحببت من أقاربك وعمي. والمراد بالمحبة هنا المحبة الطبيعية، ليست المحبة الدينية. المحبة الدينية لا تجوز للمشرك ولو كان أقرب الناس. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرة. فالمودة الدينية لا تجوز. أما الحب الطبيعي فهذا لا يدخل في الأمور الدينية. من أحببته يعني أحببته محبة طبيعية بسبب القرابة، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فنفى سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه يملك الهداية لأحد، كما قال تعالى ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإن قلت أليس الله جل وعلا قال في الآية الأخرى فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت في هذه الآية أن الرسول يهدي إلى صراط المستقيم. فالجواب عن ذلك أن الهداية هدايتان، هداية يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم وهداية لا يملكها. أما الهداية التي يملكها فهي هداية الإرشاد، هداية الإرشاد والدعوة والبيان، هذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم. إنك لتهدي إلى صراط المستقيم أو لترشد وتدعي وتبين الطريق المستقيم. هذه الهداية هي يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ويملكها كل داعي من الله عز وجل. يملك أن يبين ويملك أن يرشد وأن يدل الناس إلى الخير والحق، هذه مملوكة للمخلوق أما الهداية المنفية فهو هداية القلوب وإدخال الإيمان في القلوب، هذه لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. خلق الإيمان في القلوب هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن علينا الدعوة وهداية الإرشاد والإبلاغ، أما هداية القلوب فهذه يد الله سبحانه وتعالى. لا أحد يستطيع أن يوجد الإيمان في قلب أحد إلا الله عز وجل. هذا هو الجواب عن الآيتين الكريمتين، آية الهداية دلالة والإرشاد، وآية الهداية بمعنى التوفيق للإيمان والقبول، هذه لا يملكها إلا الله. وهو المعنية بهذه الآية إن فلا تهدي من أحببت، أي لا تملك هداية قلبه وتوفيقه للإيمان، وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. الله لا يضع هداية القلب إلا في من يستحقها، أما الذي لا يستحقها فإن الله يحرمه منه. الله عليم حكيم جل وعلا، لا يعطي هداية القلب لكل أحد، وإنما يعطيها من يعلم سبحانه أنه يستحقها وأنه أهل لها. أما الذي يعلم منه أنه ليس أهلا لها ولا يستحقها فإن الله يحرمه منه. ومن ذلك حرمان أبي طالب، حرمه الله من الهداية لأنه لا يستحقها، هداية القلب أنه لا يستحقها، علم الله أنه لا يستحقها فلذلك حرمه منه. والحرمان له أسباب، حرمان من هداية القلب له أسباب، منها التعصب للباطل، تعصب للباطل حمية الجاهلية تسبب أن الإنسان لا يفهم، الله جل وعلا حكيم عليم يعطي ويمنع، ولكن عطاؤه ومنعه لهما أسباب، لهما أسباب. العطاء أسبابه الطاعة، أسبابه الطاعة والإيمان ومحبة الخير، والمنع أسبابه المعصية والكفر والإلحاد. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. فهو السبب، فإذا هم انصرفوا ولم يقبلوا على الخير فصرف الله قلوبهم عقوبة الله، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني من تبين له الحق ولم يقبله فإنه يعاقب في الحرمان، من تبين له الحق ولم يقبله فإنه يعاقب في الحرمان والعياذ بالله، يعاقب بالزور والضلال ولا يقبل الحق بعد ذلك. وهذا فيه الحث على أن من بلغه الحق أن يقبله مباشرة ولا يتلسع ولا يتعثر، لأنه إن تأخر فحري أن يفهم منه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم وشفناهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الله جل وعلا حكيم، لا يعطي الهداية إلا من يستحقها، ولا يحرم الهداية إلا ممن لا يستحقها. وربك أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم سبحانه وتعالى مواضع الرسالة، مواضع الإيمان. يعني قالوا كلنا سواء، لماذا يخص بعضنا بالرسالة دون بعض؟ والمؤمن حتى موتى مثل ما أنسى رسول الله، كلنا سواء، كلنا بني آدم، كلنا بشر. قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، لا يجعل الرسالة إلا في من يستحقها، لا كل الناس يستحقون هذه المرتبة العظيمة ولا يقومون بها، وإنما وضعها الله في من يقوم بها حق القيام ويستحقها، وهم الرسل عليه الصلاة والسلام. الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا الحديث مع الآية يدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه مشروعية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى عنه وهو في سياق الموت. من أجل ماذا؟ لأجل الدعوة إلى الله عز وجل. ففيه الدعوة إلى الله، وأن الداعية لا يلعب ولا يخلق من القبول أو يكسل عن مواصلة الدعوة ويقول الناس لهم قابلين لا فيهم خوف. لا، إنسان يدعو إلى الله، من قبل فالحمد لله، ومن لم يقبل قامت عليه الحجة وحصل الأجر للداعية. المسألة الثانية، الحديث دليل على مشروعية عيادة المشرك إذا رجي قبوله للدعوة، يعني زيارة المشرك، عيادة المشرك المريض المشرك من أجل دعوته، من أجل دعوته إلى الله عز وجل. فإن الرسول زار عنه وهو مشرك أو عاد عنه وهو مشرك من أجل دعوته إلى الله، كما أنه صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا، عاد يهوديا وهو يخطر، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، لما مرض عاد النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام. فنظر اليهودي إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، ومات على ذلك فدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه دين النار. دل هذا على عيادة الكافر وهو في المرض لأجل دعوته إلى الله عز وجل. هذا أمر مشروع للمسلمين، ولكن مع الأسف النصارى الآن يعودون المستشفيات والمرضى، يطلبون منهم التنصر، ويعرضون يرغبونهم في التنصر، يرغبونهم في ديانة النصارى، أما المسلمون فقليل منهم من يتنبه لذلك، قليل منهم من يتنبه لذلك. المسألة الثالثة وهو مهم جدا، أن من قال لا إله إلا الله فإنه يقبل منه ويحكم بإسلامه، يقبل منه ويحكم بإسلامه ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة، ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة من قول أو فعل. فإن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة حكم بردته، حكم بردته. أما ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة فإنه يحكم بإسلامه، فإن كان صادقا فيما بينه وبين الله فهو مسلم حقا، وإن كان كاذبا فيما بينه وبين الله فهو منافق، أمره إلى الله عز وجل. أما نحن ليس لنا إلا الظاهر. ولهذا في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه، في أحد النوازي لحق هو ورجل من الأنصار برجل من المشركين ليقتله، فلما أدركاه قال الكافر لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، ولكن أسامة رضي الله عنه قتله. ولما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها والثقيل والسيف. قال هل فقدت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فحصل على أسامة رضي الله عنهما الندم شيء كبير، شيء عظيم، لأنه أخطأ في هذا، فدل على أن من قال لا إله إلا الله ونطق بها يحكم بالإسلام ما لم يظهر منه ما يناسبه، إن كان ثابتا فهو المؤمن حقا، وإن كان ثابتا فيما بينه وبين الله فهو المنافق، أما نحن فليس لنا إلا الظاهر. فإن أبا طالب لو قال لا إله إلا الله لحكم بالإسلام. المسألة الرابعة، الحديث دليل على أن الأعمال بالخواصم، لاحظوا هذا، أبو طالب حاس على الكفر والشرك، لكنه لو قال لا إله إلا الله عند الوفاة استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم لختم له بالإسلام، فدل على أن الأعمال بالخواصم، وهذا يثبته قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيثبت عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيصبر، وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيثبت عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. فالاعمال بالخواتيم يا اخوان، يصلى يغفر بعمله، يسأل الله الثبات، يسأل الله حسن الخاتمة، وهو المفروض يكون العناية بالخواتيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأعمال بالخواتيم هذه مسألة مهمة جدا، وهي من دقائق الفقه، ولما الإنسان تفكر فيها. مسألة الخامسة فيه التحذير من دلساء السوء. انظروا ماذا جرى على أبي طالب هؤلاء الجلسة، هؤلاء الجلسة ماذا جروا على جليسهم من الشر، ومات على الكفر بسبب نصورتهما والعياذ بالله. وهو التحذير من جلساء السوء. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من جلساء السوء، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كحامل المسلم، إما أن تدفع منه وإما أن يخلط يعني يطيق، وإما أن تجد منه رائحة طيبة مدة دقائق لها. ومثل الجليس الطيب ما في تنكير، إما أن يخلط ثيابك وإما أن تجد منه رائحة ملحمة. والشاعر يقول عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. اعرف الإنسان منذ لساء وقرناء، وإن كانوا صالحين هذا دليل على نصال، وإن كانوا سيئين هذا دليل على نصال. وكما في الحديث أو الأثر: الأرواح جنود مجنبة، فما تعارف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. فاختاروا الجلساء الصالحين واحذروا من الجلساء السوء. المسألة السادسة في الحديث دليل، في الحديث رد، المسألة السادسة في الحديث رد على من زعم إسلام أبي طالب. الرافضة الآن، الرافضة الآن يدعون أن أبا طالب مسلم، يدعون أنه مسلم، ويسمونه مؤمن قريش، في كتاب لهم عنوانه أبو طالب مؤمن قريش قدحهم الله، وأبو طالب ليس بمسلم، ناس على الكفر، أبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على ملة أبي المطلب، هل بعد هذا شيء؟ هو رد عليهم، وأن هذا طالب ناس مشركاء. ولله جزاهم شكرا. والسبب في هذا النخوه الجاهليه والتعصب لدين الاباء ولا الجن والسبب الذي وجلس السوء، هذه الاسباب هي التي جعلت ابا طالب ينتهي الى هذا المصير والعياذ بالله. المساله الثانيه وهي عظيمه عظيمه جدا، تفسير لا اله الا الله كما يقول الشيخ رحمه الله، تفسير لا اله الا الله، وان معناها فرق عبادة عبد المطلب، ليس كذلك؟ معنى لا اله الا الله فرق عبادة المشركين، لان ابا جهل وجنونه فهم انه اذا قال لا اله الا الله فقد ترك ملة عبد المطلب، وان لا اله الا الله ليست مجرد كلمة شيطان، وانما هو كفر بالطاغوت وايمان بالله عز وجل، بخلاف ما يعتقده كثير من الخرافيين في هذا الزمان. يقولون لا اله الا الله يقولون يا حسين يا عبد القادر يا فلان، وينبحون بالموتى ويستغيثون بهم، ويقولون لا اله الا الله، بل لهم اوراق قباحيه ومسائيه يقولونها بالنعال، ثم يذهبون الى الظريف يطوفون به ويستغيثون به وهم دائمون من المحل اللي جروا فيه ورث اللي فيه لا اله الا الله تكفار مئات المرات. بل على ان هذا جهل اسهل منهم بمعنى لا اله الا الله، لان هذا جهل فيهم ان معنى لا اله الا الله ترك عباده الاوثان، وهؤلاء ما فهموا هذا، لا فهموا ان لا اله الا الله معناها ترك عباده القبور. تصورتم هذا من الجد العظيم، هذا هو العقيدة الصحيحة. والداعي هو الله يجب ان يفهم هذا، يفهم هذا الفكر، يعني هذا هو فكر الدعوة، هذا هو فكر الدعوة. ما فكر الدعوة؟ الكلام الفاضي اللي ما في فايدة. فكر الدعوة هو هذا، ان لا اله الا الله معناها ترك عبادة المشركين. اترغب عن ملة عبد المطلب؟ لا يرغب عنه، لان من قال لا اله الا الله معناه انه رغب. اليس كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للمشركين قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ماذا قال؟ قالوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا لسوء العجب. مش يكون يفهمون لانهم عرب ان لا اله الا الله معناها توحيد الالوهيه وترك عباده الاصنام والقبور والاضرحه، عبادة كل ما عبد من دون الله عز وجل. هذا هو فقه الدعوة الصحيح. هذه مسألة سابعة. ومسألة الثامنة، فيه دليل على أن مجرد المعرفة ترد على المرجع، وهو الرد على المرجئة الذين يقولون ان الايمان هو مجرد المعرفة. فاذا عرف الانسان بقلبه انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اذا عرف ولو لم يعمل، اذا عرف ولو لم يعمل، فانه يكون مسلما، لان الاعمال ليست شرطا في الايمان، مجرد المعرفة مسلم. ان كان يعرف انه رسول الله. الله تعالى قال عن المشركين فإنهم لا يكذبونه، فإنهم لا يكذبونه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وما أنزل الله رسول الله، لكن الكبر والحمية الجاهلية جعلتهم لا يقبلون الدعوة مع أنهم يعرفون بقلوبهم. والله جل وعلا حكى عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. ففرعون عارف بقلبه صحت ما جاء به موسى، ولكن معه منعه الكبر والمعالجه. قال تعالى عن المشركين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. لقد جاءكم رسل من البينات في كتاب الله، وقال وكانوا مستبصرين، كانوا مستبصرين، مستبصرين عادي بقلوبهم. وايضا قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته، الرسول الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نوره من الله. اليهود يعرفون أنه رسول الله أيضا، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه رسول الله. وما كان هذا الإيمان، ما كان هذا الإيمان، هذه المعرفة لابد من الاتباع. أبو طالب يعرف أنه رسول الله، صرح بهذا في قصائده، يقول ولقد علمت بأن دين محمد من أجزاء أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مشدة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هذا في شعره، هذا في شعره، ولقد علمت بأن دين محمد أجزاء البرية دينا، علمت به، علمت انه اجدر عبادي مفيد. لولا ملاهمة الحجار مصبة ورأيتني سمحا بذلك مبين، يعني اللي معه هو ما جاء في هذا الحديث، هو ما جاء في هذا الحديث أبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على نفس عبد المطلب يعرف أنه رسول الله. المسألة الصافية في التحذير وتحريم، تحذير وتحريم الاستغفار للمشركين، ترحم عليهم وموالاتهم ومحبتهم، لأن الله جل وعلا يقول ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا فيه المسألة التاسعة العاشرة، المسألة العاشرة دور التحذير من التعصب لدين الآباء والأجداد إذا كان يخالف ما جاءت به الرسل، تحذير من التعصب لدين الآباء والأجداد إذا كان يخالف ما جاءت به الرسل، فإن الذي حمل أبا طالب على ما وقع فيه هو التعصب لدين عبد المطلب وليس كذلك. وفيه التحذير من التعصب لدين الآباء والأجداد إذا كان مخالفا لما جاء به الرسل، وأنه سبب لسوء الخاتمة، أن التعصب للباطل سبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله. فليحذر من هذا المسلم، الواجب على المسلم أن يقبل الحق وإن خالف ما عليه آباؤه وأجداده. أما إذا كان آباؤه وأجداده على حق هذا طيب، يوسف عليه السلام قال واتبعت من آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، اتباع الآباء والأجداد على الحق هذا طيب، أما اتباعهم على الباطل هذا لا يجوز وهو سبب لسوء الخاتمة. هذا بعض ما يدل عليه هذه الآية وتفسيرها من الأحاديث. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هم ظهر المقصودة من هي المقصودة بالذات من الباب، المسألة الحادية عشرة مهمة وهو المقصودة بالذات من عقد الباب، وهي الرد على المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين ويدعونهم من دون الله، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه أبي طالب الهداية فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى. هذه هي المناسبة للترجمة للباب. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. فقهاء السبعة نظرهم بعض الشعراء بقوله وخذهم عبيد الله فروة قاسم أبو بكر سليمان خالد. يقول الشاعر ألا من لا يقتدي بأئمة فتسلته جوزة من الحق زائرة أو خارجة، فتسلته جوزة عن الحق خارجة، فخذهم انتبهوا الآن، خذهم عبيد الله غير وكيل قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هذا لسبب هذا لسبب. وتجدونهم في أول إعلام الموقعين ابن القيم رحمه الله تكلم عنهم وبين تراجمهم وبين منزلتهم في العلم أما هنا عبيد الله هم مراد به عبيد الله بن عقبة بن مسعود، عروة المراد به عروة بن الزبير، تعرفون اثنين يعني عروة، نعم عروة بن الزبير بن العوام، قاسم يعني القاسم بن محمد بن أبي بكر، القاسم بن محمد ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، جده أبو بكر الصديق، وخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد، سعيد بن المسيب هو صاحبنا هذا الحديث، ها؟ سعيد أبو بكر، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، سليمان بن يسار، سليمان بن يسار، خارج بن زيد، خارج بن زيد بن ثابت، هؤلاء هم السبعة. راجعوا في ذلك إعلام الموقعين الجزء الأول. ما رأي هريرة الحديث يعرفون توحيد الألوهية وأن الحاكمية لله ويصرون على هذا التعريف في غير ما هو؟ هذا تعريف جديد وقاطع، تعريف جديد لم يسبق إليه. العلماء من أولهم إلى آخرهم يعرفون توحيد الألوهية بأنه إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، وتبذل فيها الحاكمية، حاكمية داخلة في العبادة، فتعريفه بالحاكمية فقط هذا قاصر، تعريف قاصر، المراد التعريف اللي أكمل من هذا وهو إفراد الله بالعبادة ويدخل فيها الحاكمية. فهذا التفسير منهم هذا مردود لأمرين، أولا أنه ليس من كلام الزهري، وأهل العلم أدرى بتفسير كلام الله وكلام رسوله، وثانيا أنه تفسير قاصر لم يقتصر على جزئية، اقتصر على جزئية من معنى لا إله إلا الله. طيب لا فرضنا أن الحاكمية قامت حكموا بالشريعة بين الناس في الخصومات، لكن لم يمنعوا عبادة القبور والأضرحة، لا لم يخلص العبادة لله، صاروا يقولون يا حسين يا علي يا فلان، وهم يخلصون في المحاكم بالشريعة، لكن في العبادة يعبدون الموت، هل ينفع هذا؟ فما ينفع يا عباد الله ولا يجوز شيئا. إن يتق الله المسلم أن يتكلم بمثل هذا الكلام، وأن يفسر لا إله إلا الله بهذا التفسير القاطع الذي يغر الله ويخدعه. حكمية وحدها لا تكفي، حكمية جزء من العبادة، وإذا انفردت الحكمية فقط وتركت عبادة القبور والأضرحة ما نفعت الحكمية، فهو كفر. نعم. ما رأي حريتكم في من يسمون عبادة الأصنام والأوثان الشرك السياسي؟ هذا بالله من نوع السؤال اللي قبل أن يفسرون بالحاكمية، يقولون إن عبادة الأوثان والأضرحة والأشياء هذه أمور ساذجة، يعني يسمونها شرك ساذج، يعني شرك ما له قيمة، إنما الشرك الأعظم عندهم هو الشرك في الحاكمية. هذا من إفراجات هذا التفسير الخاطئ. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله في شرحه لقوله تعالى انك لا تهدي من احببت ان هناك اسباب نزول اخرى لهذه الايه، فهل يريدكم ان تبينوها لنا؟ نعم، يعني الايه روي انها نزلت في قصه طلب الرسول صلى الله عليه وسلم المستغفر لامه، فنزلت هذه الايه ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين، وروي ان اناسا استغفروا لجنتاهم فانزل الله هذه الايه، وروي انها نزلت في قصه الرسول مع عمه ابي طالب، والجواب انه لا مانع ان تنزل الايه لعده اسباب، انها نزلت لهذه الاسباب كلها الله اعلم. وعند الفقهاء عند العلماء يجوز تعدد اسباب النزول للايه الواحده، هذا شيء معروف عندهم. نعم. يريد في بعض التفاسير وغيرها عبارة أن الأمور الشرعية مبنية على الظن، فما معنى هذه العبارة؟ وأن هناك وسائل أو كتابات تشرح هذه العبارة؟ ماذا على إطلاق؟ ليست كل الأمور الشرعية مبنية على الظن، ليست كل الأمور الشرعية مبنية على الظن، الأمور المبنية على النصوص المتواترة أو نصوص صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبني على يقين، إنما الذي مبني على الظن هو اجتهادات الفقهاء. اجتهادات الفقهاء هذه هي اللي يبنيها على الظن، لأن كل واحد من الفقهاء يتحرى ما توصل إليه اجتهاده، هذا هو اللي مبني على غلبة الظن. ما غلب على ظنه أنه هو المقصود من الناس فهذا هو الذي على غلبة الظن. هذا إنما هو في الأمور الاجتهادية، أما الأمور غير الاجتهادية فهذه مبنية على اليقين لا على الظن. أمور العقائد مبنية على اليقين، كذلك الأمور التي فيها نفس طريق مثل حرمت عليكم الميتة، هل مبني على الظن؟ تحريم الميتة مبني على الظن؟ لا، هل مبني على اليقين؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله به لغير الله، هذا مبني على اليقين لأن الله نص عليه تحريم هذه الأشياء. ولا تقربوا الزنا، هذا مبني على الظن إلا على اليقين. تحريم الزنا مبني على الظن؟ لا، هذا مبني على اليقين لأن الله نص عليه سبحانه وتعالى. ويحرم عليهم الخبائث، تحريم الخبائث مبني على الظن؟ لا، مبني على اليقين لأن الله نص على تحريم الخبائث. ويحل لهم الطيبات، إباحة الطيبات مبني على الظن؟ لا. الحاصل أن هذا الكلام مجمل، طويل تفصيل. نعم. صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يأخرهم الله. نعم، هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن التأخر عن حضور الصلاة. قال تقدموا فأتموني وليأتم بكم من خلفكم. ولا يزال قوم يتأخرون يعني عن الحضور حتى يؤخرهم الله، وفي رواية حتى يؤخرهم الله في النار. هذا فيه النهي عن التكاسل عن الحضور بصلاة الجماعة، وأنه ينبغي للمسلم إذا سمع النداء أن يبادر إلى المسجد ليكون في الصف الأول، وأنه إذا تأخر فربما أن هذا التأخر يسبب له تأخرا آخر تساهلا، ولا يزال يتأخر حتى يؤخره الله. إذا اعتاد الإنسان التأخر قد يفرق صلاة الجماعة. الشيطان أول ما هو يقول لا تستعجل ما يخرج، ثم يسمح له أنه يذهب في آخر الوقت يدرك الصلاة ويفوت انتظار الصلاة، يفوت انتظار الصلاة. ثم في المرة الثانية يقول لا اصبر، أنا ما أمتنه مكبر هذا اصبر، لا أدرك في آخر الصلاة يكفي. ثم يتأخر لما يفوتها يفوتها أول الصلاة. ثم في المرة الثانية يقول لا اصبر بكر ما انبسط واجي الوتر الى الله الحمد لله، تنسى الجماعه في الصلوات بالمسجد لا تستعجل. ثم تاخر لما تخطب الجماعه، تاخر لما تخطب صلاه الجماعه. المره الرابعه يقول له اخي لا تكلف نفسك تذهب للمسجد، الله معبود في كل مكان، صل في هذا في البيت ثم تصلي بالبيت وترك الجماعه وترك الذهاب الى المسجد. المره الخامسه ليش تكلف نفسك في الصلاه؟ وش تكلف نفسك في الصلاه؟ الله غني عنك عن صلاتك. ثم يترك الصلاة والعياذ بالله من جديد الكلية ويكون من أهل النار. هذا الله أعلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. نعم. هم من أهل السنة والجماعة. أولا نسأل الله الهداية للمسلمين وأن يجمع كلمة المسلمين على الدين ويوحد صفوفهم، فإن التفرق والاختلاف شر والاجتماع رحمة. الله يريد منا أن نجتمع، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمرنا الله بذلك. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله وينبئهم بما كانوا يفعلون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستأتي التاريخ على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة. قيل من هو يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالناجية هي الفرقة الواحدة وهي المنصورة لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. فهي الطائفة الناجية وهي الطائفة المنصورة التي كانت على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الغرباء، هم الغرباء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. قالوا ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إلى فسد الناس، في رواية يصلحون مع أفسد الناس. أما بقية الجماعات المخالفة لهذه الجماعة فهي في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كونها في النار هذا من الوعيد. قد يكونون في النار لأنهم كفار، قد يكونون في النار لأنهم فاسقون عندهم ضد، هذا من أحاديث الوعيد. فهم متفاوتون، متفاوتون في افتراقهم، منهم من افتراقه بعيد يبلغ به الكفر، ومنهم من افتراقه متوسط، ومنهم من افتراقه قريب، وكلهم متوعدون بالنار. لكن منهم من يكون في النار من باب الوعيد أو لا يدخل النار بشفاعة الشافعين كما سبق، أو يدخلها ويخرج منها بقدر ذنبه. أما الذي بلغ به الفرقة إلى حد الكفر فهذا مخلد في النار والعياذ بالله. الحاصل أن الافتراق سوء، أنه لا يجوز، وأنه يجب على المسلمين أن ينظروا في أمرهم وأن يرجعوا إلى الجماعة الواحدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم فإنه لن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فليستقوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. لا يجوز الافتراق سواء سميناهم جماعات أو سميناهم فرق أو سميناهم طوائف، كله سواء، كل من خالف هذه الجماعة فإنه يستحق لهذا الوعيد ومعرض لهذا الوعيد. أسأل الله الهداية للمسلمين وأن يجمعهم على كلمة الحق. نعم. هل يكره القول بكلمة أنا؟ وما قولكم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في مرض بعد موته؟ في مرض موته عندما قالت له ورأسه قال بل أنا ورأسه. المنهي عنه أن قول أنا أن الإنسان إذا سئل من أنت، إذا سئل من أنت قال أنا أنا أنا، هذا هو اللي موجود، لأن هذا ما في بيان للسائل ولا فيه زيادة للسؤال. وأما أن الإنسان يقول أنا في غير هذه الحالة فلا مانع من ذلك، شو المانع من ذلك؟ إنما الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من استأذن عليه، استأذن أحد الصحابة على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من أنت؟ قال أنا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أنا، كأنه يكرهها أو كأنه يكرهها. فإذا سئل الإنسان من أنت يقول أنا فلان بن فلان، يبين أنا يقول أنا أو أنا أنا، هذا محل النهي الله أعلم. نعم. إذا دخل الشخص وقد انتهت الصلاة وصلى فدخل أشخاص آخرون وصلوا خلفه فما حكم ذلك؟ إذا دخل الشخص وقد انتهت الصلاة وصلى فدخل أشخاص آخرون وصلوا خلفه فما حكم ذلك؟ إن كان هذا الشخص أحرم من فريضة وجاء آخرون وصلوا معه فلا بأس بذلك. إذا كان أحرم بالصلاة ودخل فيها من فريضة وجاء آخرون وصلوا معه من أجل الجماعة هذا لا بأس به، لأن ابن عباس رضي الله عنه قام من فراشه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام يتهجد، قام من فراشه وتوضأ وجاء وقف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء وقف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم فأداره الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه. فدل هذا على أنه لا بأس أن يدخل الإنسان مع واحد من فريق يصلي سواء فريضة أو نافلة، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل يدل على الفرق. أما إذا كان الإنسان مسبوق ببعض الصلاة ثم قام بعد سلام الإمام يأتي بما سبق به أو ما فاته من الصلاة فهذا هو الذي في محل نظر، من جاء لا يدخل معه لأنه دخل مأموما، دخل في الصلاة مأموما فلا يكون إماما في أثناء الصلاة، هذا محل نظر عند أهل العلم. لكن لو فعله أحد صلى معه كان في صلاة الفاتحة، لكن من الأول نقول لا تصلي معه لأن هذا محل شك ومحل اشتباه. ما هو القول الراجح في حكم شراء السيارات في التخطيط؟ إذا كانت السيارة في قيد البائع وفي ملكه وصار يبيع على الناس بالتخطيط هذا ما هو مانع وطيب، الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. أما إذا كانت السيارات لهم في ملكه تعاقد مع الناس ويبيع عليهم سيارات بأثمان مؤجلة والسيارات مهد عنده يروح يشتريها بعد ذلك من أصحاب المعارض أو من الموردين هذا لا يجوز، لأنه بيع دين بدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عنده، لا تبع ما ليس عنده يعني ما ليس في ملكه. نعم. إذا نوى الإنسان العمرة عن نفسه وبعد أن جاوز الميقات أراد أن يغير النية ويجعل العمرة لأبيه أو لخاله فما حكم ذلك؟ هذا لا يصلح، لا يجوز هذا. إذا أراد أن يأتمر عن أحد يعقد له النية عند الإحرام، عند الإحرام. أما إذا عقد النية لنفسه فإنه لا يحولها بعد ذلك إلى غيره. نعم. هل يسمى المؤذن أن يقول الدعاء بعد الأذان؟ نعم، هذا كبير رسم في الحديث انه بعد الاذان يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه على محمد الوسيله والفضيله وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، هذا مشروع للمؤذن ولغيره. نعم. اذا عظمر الانسان في نفسه يمينا دون ان يتلفظ بها هل تعتبر ذلك يمينا؟ لا تعتبر يمين الا اذا تلفظ بها، اما مجرد النيه نية اليمين أو نية الطلاق أو يعني ما حديث النص هذا لا يترتب عليه شيء حتى ينطق به، قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتسلم أو تعمل. نعم. إذا كنا في دولة تحكم بغير ما أنزل الله فهل نأثم بالجلوس في هذه الدولة؟ حسب استطاعتكم، إذا كان استطاعتكم الهجرة إلى بلاد محكمة في هذا الإسلام وجب عليكم ذلك، أما إذا تموا باستطاعتكم فهذا يعتبر من الأعلى. قال الله سبحانه وتعالى إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، هذا راجع من استطاعة، لن يستطيع الهجرة إلى بلاد الإسلام يجب عليه، والذي لا يستطيع يعتبر معذورا، لكن عليه أن يتمسك بدينه وأن يكره حال الذي عليه أهل هذا البلد. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا، فهؤلاء يكرهون ما كان عليه أهل البلد من الكفر وتحكيم غير ما أنزل الله، ولكن نظرا لعجزهم عذروا عن الهجرة. عند هطول الأمطار أحيانا تنزل الصواعق فيقول بعض الناس رأيت صاعقة ترتفع من العرش أو إلى الأرض أو من الأرض إلى العرش، فما صحته؟ فهل تجوز هذه الألفاظ؟ لا، هذا كلام لا يجوز، العرش ما يراه هو يراه الناس الآن، العرش من أمور الغيب لا يراه الناس الآن، فأما قولنا راية الصاعقة نزلت من السماء، نعم لا بأس، من السماء المراد به العلو، المراد به العلو ليس المراد به السماوات السبع، المراد به العلو السحاب، انزلنا من السماء ماء يعني من السحاب، السحاب بين السماء والأرض كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السماء سحاب يسمى سماء بمعنى أنه عال على الناس، إذا قال رأيت الصاعقة نزلت إلى السماء يعني من السحاب إلى الأرض هذا لا يصدق، أما العرش فهذا لا، العرش لا من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هل الشخص الذي يقوم برفع والده أو والدته في السعي أو الحج السعي عند العمرة والحج وهو محرم، هل يعتبر ذلك سعي له أيضا لرفع والده؟ نعم يعني يحمله يحمل العاجز ويطوف به ويسعى به، لا بأس، يكون سعي للاثنين للحامل وللمحمول والحمد لله. نعم سمعت من احد المشايخ ان نصف الساعة حرام لانها حدث اهل النار، فما رأيكم في هذا القول وهل عليه دليل من الكتاب والسنة؟ لا نعلم لهذا القول دليل من الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل انت مش ولا الخاتم من حديث، الرجل الذي اراد ان يتزوج امرأة وليس عنده صداقة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه تمشي ولو خاتم من حديث، فدل على أن لبس الحديث جائز من خاتم وغيره. والساعة هنا اللباس، الساعة هنا اللباس، والأصل في اللباس الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه في ساعة الذهب للرجال أو الساعة اللي فيها ذهب للرجال، هذه ما تجوز، لما تجوز للنساء فقط. أما الساعة الخالية من الذهب فلا نعلم في تحريمها دليلا. نعم استنفرها بعض الناس اول ما ظهرت استنفروها، لكن لما تبين لهم انه ما في دليل على التحريم وانها من اللباس والاصل في اللباس الاباحه هذا لا باس به ان شاء الله. نعم كل واحد يعتاد تكون على ما اعتاده الناس، يعني الواحد ما يخالف ما اعتاده الناس، اذا كان الناس اعتادوا جعلها في اليسار فلا يخالف جعلها في اليسار، هذا كله من المباحات. نعم. كان في هذا اليوم في إحدى الوحدات العسكرية محاضرة إذا السور، وكانت المحاضرة عن المخدرات، تطرق للدخان ثم قال اختلف العلماء فمنهم من حرمه ومنهم من أحله ولا يوجد فيه مخدر، فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ نعم لا يوجد فيه مخدر، ولكنه يوجد فيه تفكير ومفكر ومن المفكرات، وأيضا فيه مواد ضارة مواد سامة، وأيضا تأثيره على الجسم وعلى الصحة هذا شيء معروف تقرر عند الأطباء، ولا فيه طبيب في العالم الآن يدعي أن في الدخان منفعة واحدة، وإنما كلهم مجمعون على أنه ضار، كل أطباء العالم المسلمون والكفار مجمعون على أن الدخان ضار للصحة، وما كان كذلك فهو حرام، والمخالف في هذا لا ينظر إلى خلافه ما دام سبب بإجماع العالم على أن الدخان ضار وأنه خبيث فهو حرام، قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الدخان من الخبائث فهو حرام، من الخبائث لمضرته ولكراهة رائحته ولتأثيره على جسم المدخن، بحيث أنه ترى على جسمه العلامة الفارقة بينه وبين غير المدخن من اصفرار لونه وتغير شفتيه وتغير رائحة فمه وتغير أسنانه، هذا ظاهر، هذه علامة ظاهرة مع الرائحة الظاهرة التي تخمر من بجانبه، إذا صف بجانبك واحد يدخن إن رائحته تخمر من بجانبه وتؤذيه، هذا ولو لم يشرب في الوقت الحار، أما إذا دخل فالدخان يخلط الناس، الطائرة على كبر الطائرة إذا دخل فيها واحد خلق الركاب كلهم تضرروا من ذلك وتأثر، كذلك الحجرة الكبيرة لو دخل فيها واحد لضايق الجالسين فيها، كيف إذا كانت الحجرة على كبر يضر بها الدخان وينتشر فيها، كيف بطن الإنسان وجوف الإنسان الضيق ومجاري نفسه الضيقة، لكن أين العقول وأين الأفكار؟ والذين خالفوا من طلبة العلم في هذا في الزمان السابق، أما الآن فلا أظنه معالم بعد ما ظهرت آثاره، معالم محقق، أما العلماء الذين ليسوا أهل تحقيق أو عندهم هوى فهؤلاء لا عبرة بهم. نعم.